اتكلمنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية عشان اللي يعني ما لحقناش يعرف كده مختصر سريع كده، اتكلمنا عن أشراط الساعة الكبرى، قلنا انها بتتابع بسرعة شديدة جدا جدا كلها ورا بعضها زي العقد كده لما بينفرط حباته، يعني بتجري ورا بعض بسرعة. دي حديد علامات الساعة الكبرى. عرفنا ان المسيح الدجال، وعرفنا وصف المسيح الدجال ومن اين يخرج وايه سبب تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم، وقلنا ان هو اكبر فتنة منذ خلق ادم عليه السلام والى ان تقوم الساعة، وده مش كلامي ده كلام حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان من ادلة قرب ظهوري، يعني انا يعني في ناس طبعا خلطوا بين ادلة قرب ظهوري وبين سبب ظهوره، سبب ظهوره ده حاجة تانية خالص غير ادلة قرب ظهوري، ان يعني قلنا ان يهجر الناس ذكرى المسيح الدجال. اتكلمنا في الحلقة قبل الماضية عن صور من فتنة الدجال، اتكلمنا عن جنته وناره اللي النبي وصفهم صلى الله عليه وسلم وقال ان جنته نار وان نار وجنة، وان اللي هيرمي نفسه في نار الدجال فهي عين الجنة، واللي هيرمي نفسه في جنة الدجال فهي عين النار. واتكلمنا عن سرعة انتقاله بين البلدان بسرعة عجيبة جدا اسرع من سرعة الريح. ثالث حاجة اتكلمنا عن استجابة السماء والارض بامره، بيأمر السماء فتمطر ويأمر الارض تخرج الزرع والخضرة والفاكهة، ويأمر الارض ايضا والارض الخاربة ان هي تخرج الكنوز بتاعتها فتخرج الكنوز وتتبعه، ويعني فتنة كبيرة جدا جدا. وقلنا ان هو بيستعين بالشياطين وهيجيب واحد من الاعراب ويقول له ارأيت لو احييت لك اباك وامك اتؤمن بي، فيعني يتمثل شيطانان على وجه على صورة والد هذا الأعرابي وعلى صورة أمي، والاثنين هيقولوا له اتبعه يا بني فإنه ربك، فدي فتنة كبيرة جدا. واتكلمنا عن خامس فتنة ان هو يقتل شابا ثم يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الشاب طبعا هو اللي يعني هيقول للناس هذا هو المسيح الدجال الذي حذرنا النبي منه صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية هيلقيه المسيح الدجال في النار بتاعته ويظن الناس ان هو دخل النار في حين ان هو دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذا الشاب كما عند مسلم هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وقلنا ان من عظم فتنة المسيح الدجال ما فيش نبي جه على وجه الارض منذ ادم عليه السلام الى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الا وانذر امته من فتنه الدجال. وقلنا كل ان كل نبي بيجي فبينذر قومه من فتنه المسيح الدجال، هل ده معناه ان المسيح الدجال كان موجود فعلا منذ زمن هؤلاء الانبياء جميعا فحذروا، ام ان المولى عز وجل اوحى الى كل نبي ان هو يحذر امته من فتنه الدجال حتى ولو لم يوجد الدجال الا في زمن النبي؟ قلنا هذه المساله ليس عندنا فيها نص صريح يوضح هل المسيح الدجال موجود منذ زمن ادم عليه السلام اما انه موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقينا بورود الاحاديث انه موجود منذ زمن النبي. قبل كده بقى كان موجود ولا لا ما نعرفش، ما عندناش نص يوضح هذه المساله، اما وجوده في زمن النبي فيكفينا في هذا الدليل لحديث الذي رواه مسلم في قصه الجساسه لما تميم الداري راح للنبي وحكى له قصه ان هم شافوا الجساسه ودلتهم على الكهف او الدير اللي فيه المسيح الدجال، وقابلوا المسيح الدجال واتكلموا معاه وشافوه كان من اعظم الناس خلقا، حاجه ضخمه جدا جدا وشكله مرعب جدا، ووصفوه للنبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم النبي على هذا الوصف وفرح جدا وقال للصحابه مش هو ده الوصف، يعني فيما معنى الكلام مش هو ده الوصف اللي انا وصفت لكم به المسيح الدجال، فانا سعيد جدا ان الوصف اللي وصفته لكم وافق الوصف اللي وصفه تميم الداري، فهكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا عن مكان الدجال ليس تحديدا ولكن يعني في حدود المعلومات التي وردت في الاحاديث في قصه الجساسه اللي ذكرناها في المره السابقه. تعالوا نكمل الموضوع، وقلنا المره اللي فاتت وعلقنا حبايبنا كده في حاجه مهمه جدا، لكن قبل ما نبدا الموضوع عشان برضو انا وعدت واقسمت بالله لكل حبايبي ان اذكر بعض الاسماء سريعا سريعا في دقيقه واحده كده، اسماء الذين اخواتنا الافاضل او الفضليات الفاضلات اللي جددوا البيعه مع رسول الله ولبسوا الحجاب. الاخت مريم وشيماء بتقول لقد من الله علي وعلى اختي بالنقاب. الاخت وفاء سعيد سعد الوصابي من اليمن. الاخت ام خالد من السعوديه، وام يوسف وام علي من الاردن، وياسمين من سوريا، وام كريم وزينب عزيزي من سوريا، وإيمان علي من الفيوم، وفاطمة من الأردن، وهناء من الشام، وأم محمد من السودان، وراجية حب الرحمن، والأخت هبة هلال، والأخت أم حبيبة، والأخت أم مصطفى، وبنت الإسلام رؤى أيمن، وحنان أم محمد ويوسف، والأخت أم حسين، وفيها عين من سيوة، ويعني ربنا يبارككم جميعا يا رب العالمين. وكل حلقه كده ان شاء الله نذكر حوالي 10 اسماء حتى لا نطول على حضراتكم. تعالوا نكمل الموضوع. احنا المره اللي فاتت يعني نوزنا وشدنا يعني اذهان المستمعين، لان احنا هنتكلم في المره القادمه اللي هي النهارده ان شاء الله عن واحد كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يشك، هل هذا الرجل هو المسيح الدجال بالفعل ولا مش هو؟ وكثير من الصحابه كانوا يشكوا هل هذا الرجل فعلا هو المسيح الدجال ولا لا، لدرجه ان هتشوفوا دلوقتي من ضمن الاشياء اللي هتورد معانا ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يجلس مع النبي مصطفى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقسم بالله ان هذا الرجل هو المسيح الدجال ولا يكذبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. طبعا النبي لم يوحى اليه شيء في هذا في شأن هذا الرجل بالذات. هذا الرجل اسمه ابن صياد، ابن صياد او ابن صائد، هو اسمه اصلا صافي ابن صياد او عبد الله ابن صياد باختلاف الروايات. روايات تقول ان اسمه صافي وروايات تقول اسمه عبد الله. بصرف النظر هو في النهايه ابن صياد، عبد الله ابن صياد او صافي ابن صياد، فشهرته ابن صياد. ابن صياد ده حقيقه كل الاوصاف تقريبا او اغلب الاوصاف التي وردت في شان المسيح الدجال كانت كبكل، يعني كانت كانها كبي كده ولا كبي، يعني صوره فك الاصل من المسيح الدجال. لدرجه النبي يعني فعلا لانه لم يوحى اليه شيء في شان ابن صياد، ففعلا النبي شك فعلا ان هو المسيح الدجال، وبدا النبي يستخبر ويحاول ان هو يشوف الراجل دوت فعلا هل هو المسيح الدجال ولا لا. طبعا صافي ابن صياد ده كان من يهود المدينه، وكان صغير جدا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الامام النووي بيقول لك ان العلماء قالوا قصه ابن صياد دي مشكله، وامره مشتبه في انه هل هو المسيح الدجال المشهور ام غيره، ولكن لا شك بمقطع يقينا في ان ابن صياد كان دجالا من الدجاجله. واضح؟ يعني هو الاختلاف في انه هو هل هو المسيح الدجال ولا مش هو؟ لكن يقينا هو دجال. دجال من الدجاجله اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان احيانا طبعا كان بيكذب كثير جدا جدا، وكان بيتكهن احيانا يصدق واحيانا يكذب، وكان امره عامل مشكله عجيبه جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى اليه اي شيء في شان ابن صياد، ولذلك كان متوقف يا ترى هو الدجال ولا مش هو الدجال. في علامات كثيره جدا وشبه كبير جدا بينه وبين الدجال، لكن النبي مش قادر يقطع لان الوحي ما نزلش وقال له ابن صياد هو المسيح الدجال. خد بالك بقى، حب النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما حصلت بقى مشكله في المدينه، الصحابه انقسموا الى قسمين، قسم يقول والله هو الدجال، وقسم ثاني يقول لا هو مش الدجال. يا جماعه ده تميم الداري وقصته معروفه جدا، ولما راحوا شافوا الجساسه والحديث رواه مسلم، والجساسه خدتهم على الدير وشافوا المسيح الدجال وقعدوا ولقوه متكتف بسلاسل كبيره جدا ضخمه جدا، وان هو في حاجه معينه او سبب معين هيخرجه. وبعدين يعني وجود الدجال ما دام ظهر يبقى لابد وراه مباشره لابد يكون سيدنا عيسى عليه السلام موجود، لابد ان ينزل عشان يقتل المسيح الدجال، وده خلى المساله مفتوحه كده يعني ما حدش قادر يقطع. لكن سيدنا عمر بن الخطاب من شده الشبه العجيب اللي كان بين ابن صياد وبين الدجال كان بيقطع وكان يقسم ان هو ده الدجال. سبحان الله، طبعا حصل خلاف بين الصحابه في هذه المساله، منهم يقول ده الدجال ومنهم النبي حب يقطع الشك باليقين، قال نروح نشوف كده الراجل ده بيقول ايه، نشوف احواله، طب نحاول بقدر الامكان ان احنا نروح كده ايه خفيه من غير ما يشعر هو عشان نعرف هل هو فعلا الدجال ولا مش هو الدجال. الحقيقه الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب، وبحاول بس اذكر الاحاديث دي ببساطه شديده عشان امهاتي حبايبي وتاج راسي اللي قاعدين قدامي دلوقتي يفهموني، وتبقى المساله بسيطه جدا بالنسبه لهم، يبقى المساله واضحه، مش عايز حد يكون بيسمع الحديث اللي بذكره يكون مش فاهم حاجه، انا بذكر الامور ببساطه شديده جدا. ان سيدنا عمر بن الخطاب انطلق مع النبي في مجموعه من الصحابه لحد ما وصلوا للمكان اللي كان فيه ابن صياد، وكان بيلعب مع الصبيان، كان لسه صغير شويه، كان بيلعب مع الصبيان، وبعدين وكان قارب سن البلوغ، فالنبي قرب منه، وبعدين هو النبي راح جاي له من ورا وراح خبط على كتفه كده، فدور فشاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن صياد: اشهد انك نبي الاميين. وبعدين في لحظتها راح ابن صياد متجرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له بقى ايه؟ قال له اتشهد انت اني رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال امنت بالله وبرسلي. يعني لا يخفى علينا رسل الله سبحانه وتعالى، والنبي هو خاتم الانبياء، فكيف يكون ابن شهاب يدعي انه رسول؟ فبيقول للنبي اتشهد انت اني رسول الله؟ فقال النبي امنت بالله وبرسلي سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن شهاب ماذا ترى؟ انا عايز اعرف انت بتشوف ايه؟ خد بالك، تعرف لما تقف قدام انسان عشان تحس ان هو مهووس، عنده ربع ضارب وربع تاني بيشاور عقله، واخد بال حضرتك؟ فانت عايز تعرف هو بيفكر في ايه؟ احيانا تقف قدام انسان بالمنظر ده تحس انه مش طبيعي، فتقول له انا عايز اعرف انت دماغك رايحه فين؟ بتفكر في ايه؟ طب انت شايف ايه؟ واخد بالك؟ فتبتدي تسال، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، انه حاسس ان الراجل ده مش طبيعي. فيقول له ماذا ترى؟ فقال له ياتيني صادق وكاذب. يعني بالبلد كده بيقول كلام اي كلام، يعني بيهلوش. فقال النبي خلط عليه الامر، هيلخبط بقى وخلاص، ومش ايه، ومش هنعرف من ناخد منه كلمه نقدر ان احنا ايه نقف بيها على حقيقه الامر. قال الامر اتلخبط بقى، يعني هو اتخلط عن الامر ومش عارفين ايه، مش عارفين ناخد منه ولا كلمه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني خبأت لك خبيئا، انا مخبي لك مفاجاه، اتدري ما هو؟ فقال ابن صياد هو الدخ، الدخ يعني مختصر الدخان. فقال النبي اخسأ فلن تعد قدرك. هو عايز يتريق، يعني عايز يتريق على كلام النبي، لان النبي طبعا اخبر ان من ضمن علامات الساعه الكبرى الدخان، فهو بقى بيتريق عايز يقول له انت خبيت لي بقى الدخان علامه من علامات الساعه الكبرى، ولا الى غير ذلك من المعاني التي ذكرها عدد من العلماء. فالنبي قال له اخسأ فلن تعد قدرك. فسيدنا عمر بن الخطاب لما لقى ابن صياد بيتكلم بجرأه قوي مع الرسول، وانت عارف سيدنا عمر طبعا لما كان يلاقي حد بيتجرأ على النبي كان لا يسمح ابدا، مش ممكن يسمح لاي حد يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه، وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. ايه معنى الكلام ده؟ بيقول له لو كان دوت المسيح الدجال يا عمر فلا خير لك في قتلي، لان انت لن تسلط عليه، فلن تسلط عليه. ان يكونه لو كان هو المسيح الدجال، ما انت عارف يا عمر رضي الله عنه وارضاه، انت عارف ان اللي هيقتله مين؟ لا انا ولا انت ولا اي حد، اللي هيقتله هو سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. يبقى لو كان هو ده الدجال فانت خد بالك، ده ربنا اخبرني بان ما حدش هيقتل المسيح الدجال الا سيدنا عيسى عليه السلام. ولو ما كانش دوت الدجال فلا خير لك في قتل، هتقتله تعمل بيه ايه؟ واضح المعنى؟ شوف يا اخي، شوف القصة والعدل، شوف قد ايه رغم ان النبي شاف هذا الرجل بيتعامل مع هذه المعامله الغير يعني محترمه، وبيتكلم مع النبي عشان باسلوب جريء جدا، ورغم ذلك شوف يا اخي العدل والقسط والانصاف، انه ما حملوش يعني عداءه لهذا الرجل، او ان هو بيشك في هذا الرجل هل هو المسيح الدجال ولا لا، ما حملوش هذا الشعور بانه يظلم هذا الرجل او انه يسلط عليه سيدنا عمر يقتله ويريح منه البلاد والعباد. ابدا ما عملش كده، قال له ان يكونه فلم تسلط عليه، لو كان هو ده المسيح الدجال فمش انت اللي هتقتله يا عمر، اللي هيقتله سيدنا عيسى عليه السلام كما اخبر النبي في احاديث كثيره جدا. وان لم يكونه لو ما كانش هو المسيح الدجال هتستفيد ايه من قتل واحد زي ده؟ طيب تعالوا نشوف بقى في روايه ثانيه، راح النبي قايل ايه لابن الصياد؟ قال له ما ترى؟ المره الاولانيه لما قال له انت بتشوف ايه؟ قال له أرى كاذبا وصادقا. فالنبي قال خلط علي، يعني اتلخبط، واخد بالك؟ فدول المرة بيقول إيه؟ بيقول له ما ترى؟ فقال أرى عرشا على الماء. أرى إيه؟ عرشا على الماء. فقال ترى عرش إبليس على البحر؟ خد بالك، يعني أنت عارف إن ثابت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سرايا، الى اخر الحديث اللي انت عارفينه. يبقى عرش ابليس منصوب فين يا جماعه؟ على الميه، موجود على الميه. فالنبي لما بيقول له ماذا ترى؟ قال ارى عرشا على الماء. فكون ان انت شايف عرش على الماء فالنبي عايز يقول له ايه؟ انا فهمت انت قصدك ايه؟ انت شايف عرش ابليس؟ شايف عرش ابليس؟ وما ترى؟ شايف ايه تاني؟ فقال له ارى صادقين وكاذبا او كاذبين وصادقا. برضه هيلخبط تاني والدنيا خلصت معاه، والربع الثالث ضرب بالفعل، يعني واخد بال حضرتك؟ فقال النبي لبس عليه، سيبه دعوه خلاص بقى، ما دام هو لبس عليه يبقى مش هنعرف ناخد منه كلمه، نعرف من خلالها اذا كان دوت فعلا هو المسيح الدجال ولا لا. طيب حديث ثاني عند البخاري عن ابن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيله كده غفلة كده من وراء من غير ما هو يعرف أن الذي واقف وراه. فحب يسمعه فلقى عمال بيدندن ببعض الكلمات، عمال بيتكلم نفسه. ما بقولك مش ربع واحد ضارب، ده تلات أربع ضربين. فعمال يكلم نفسه وعمال يقول كده، عارف لما يكون واحد قاعد ايه بيدرس مع نفسه، عمال بيقول يا سلام لو رحت السنه اللي جايه في المكان الفلاني وعملت كذا، بيكلم نفسه بس بصوت عالي شويه. فالنبي حب يسمعه بيقول ايه، فقرب النبي من ورا نخله كده عشان يسمع ابن صياد بيقول ايه. مين اللي شاف النبي ده؟ ام ابن صياد، خد بالك، شافت النبي فراحت مناديه على ابنها وقالت يا صافي اللي هو ابن صياد، هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فرح ايه ابن صياد، راح متنرفز كده ان النبي عايز يسمع يشوفه بيقول ايه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تركته لو تركته لبين، لو امه كانت سابته يتكلم بس ويكمل الكام جمله اللي كان بيقولهم كان اكيد هيبان اذا كان هو ده المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال. في روايه ثالثه، وشكتر عليكم في الروايات دي كلها، لكن في روايه ثالثه رواها احمد بسند صحيح، يبقى احنا كده عرفنا ان النبي لحد هذه اللحظه يا جماعه هو في شك، يا ترى ده المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال. طب ليه النبي عايز يعرف؟ ما اصل خد بالك، ما هو النبي في حديث ثاني قال ان دي اكبر فتنه موجوده على وجه الارض، فتنه المسيح الدجال ما بين خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعه فتنه اكبر من الدجال، او امر اكبر من الدجال. فحب النبي يعرف، لان لو كان ده الدجال النبي قال في حديث ثاني قال ايه؟ فإن يكن بينكم فإن أكن بينكم فأنا حجيزه، أنا بقى اللي هقف وإيه ويعني وأقدر بفضل الله سبحانه وتعالى إن أنا أحميكم بفضل الله وبإذن الله من الدجال. ما قالش إن أنا هقتله لأنه عارف إن سيدنا عيسى هو اللي يقتله. وإن يكن وإن لم أكن بينكم فكل امرئ حجيز نفسه. فالنبي حب يعرف لأنه خايف على الأمة صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع إن النبي راح باعت سيدنا أبا حملته بكام شهر لحد ما اتولد يعني. فراح سألها يا أم صافي يا أم ابن صياد، هو أنت حملتي لما حملتي في ابن صياد دوت حملتي فيه كام شهر؟ فقالت له 12 شهر. ما شاء الله عيال مستوية، خد بالك احنا بنضحك علينا في 9 شهور يعني، خد بال حضرتك. فقالت له حملت فيه 12 شهر. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلها سلها عن صيحته حين وقع لما نزل من بطن امه، الصرخه بتاعته كانت صرخه قويه ولا كانت صرخه طفل لسه نازل؟ فقالت له كانت صرخته صرخه طفل بقاله شهر مولود، يعني كان نازل صوته ما شاء الله مش صوت ضعيف ولا حاجه، فواضح ان يعني ولادته وحياته وتصرفاته وكلامه كله امر غريب جدا. وده اللي كان مخلي النبي صلى الله عليه وسلم شاكك في امر هذا الرجل، هل هو فعلا المسيح الدجال ولا هو مش المسيح الدجال. حصلت امور مع بعض الصحابه، شفنا اللي حصل بين النبي وبين ابن صياد. النبي يروح له يقول له اتشهد اني رسول الله؟ يقول له اشهد انك رسول الاميين او نبي الاميين. يوم هو راح قال للنبي عشان اتشهد اني رسول الله، يوم النبي يغضب يقول امنت بالله وبرسله، ويحاول يساله انت شايف ايه؟ يقول له شايف كاذبا او صادقا، او شايف صادقا او كاذبا وحاجات كده. طب شايف ايه؟ يقول له شايف عرش على الماء، يقول له عرش ابليس. يعني ايه الدنيا ملخبطه عنده، فالنبي مش عارف يفهم مع الرجل ده على حال بالظبط. لكن النبي برضه عايز يعرف هل هو المسيح الدجال ولا لا. حصل مواقف بقى عجيبه جدا جدا اكدت لبعض الصحابه ان ابن صياد دوت هو المسيح الدجال. واحنا في النهايه هنقول طبعا هل ابن صياد فعلا هو المسيح الدجال ولا الكلام ده مش صحيح، وان هو يا دوب دجال من الدجاجيله كما قال بعض اهل العلم. ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد ما نذكر بعض الروايات التي وردت في قصه بعض الصحابه مع ابن صياد. ايه اللي حصل يا جماعه؟ نقول بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ابن صياد كان ماشي في بعض طرق المدينه، خد بالك. فهو ماشي فقال له قولا اغضبه، سيدنا عبد الله بن عمر حب يختبر حاجه في ابن صياد، خد بالك. ودي دليل على المسابقه اللي احنا كنا بنقولها بقى، اللي هو ايه؟ ايه هي الحاجه اللي هتخرج الدجال المسيح الدجال من الكهف او من الدير اللي هو عايش فيه يعيش في الارض بعد ذلك فسادا وافسادا؟ هو يخرج من غضبه يغضبها، هي دي الإجابة الصحيحة. يبقى السبب في خروج المسيح الدجال غضبة شديدة جدا هيغضبها فيكسر القيود ويخرج ويسيح في الأرض زي ما قلنا يا جماعة، ويعني ويعني ويملأ الأرض فتنة، ويعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فابن عمر قال لابن صياد قولا أغضبا. إيه اللي حصل يا جماعة؟ لكم تتخيلوا حاجة فوق الخيال، حديث رواه مسلم، يعني لو لصحة الإسناد لقلنا الكلام ده من نزج الخيال. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ابن عمر لما قال لابن صياد كلمة غضب خليته يغضب بدأ ينتفخ زي البالونة. حضرتك متخيل المنظر؟ حضرتك متخيل المنظر؟ بدأ ينتفخ لحد ما ملأ ما بين هذا البيت وما بين هذا البيت، يعني ملأ الشارع كله. مين فينا ممكن يصدق الكلام ده؟ كلام عجيب جدا. قال له كلمة خلاه يغضب، فبقى يزمجر كده وينتفخ ينتفخ، وشه يتنفخ وبطنه وصدره ورجليه وإيديه لحد ما ملأ الطريق كله، لحد ما ابن عمر نفسه ما بقاش عارف يعدي. ابن عمر راح أول ما شاف المنظر طبعا اترعب، وراح جاري مباشرة على مين؟ على أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت عبد الله بن عمر اللي هي حفصة بنت عمر. راح داخل عليها. هي قبل ما يوصل عبد الله بن عمر كان الخبر بتاع ابن صياد وصل لحفصة رضي الله عنها وأرضاها. قلت له إيه اللي أنت عملته ده؟ رحمك الله. ما أردت من ابن صائد؟ إيه اللي خلاك تعمل معاه كده؟ أما علمت أن رسول الله صلى عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ أنت مش عارف إن النبي قال إن المسيح الدجال هيخرج من غضبة يغضبها؟ أنت بتغضب ابن صياد ليه وأنت عارف إن إحنا لحد الآن شاكين هل ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال، لحد ما النبي نفسه ما هوش عارف لحد هذه اللحظة، لأن لم يأتيه الوحي بأمر قاطع في شأن المسيح الدجال بشأن إيه؟ ابن صياد. فقلت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ ايه اللي خلاك تعمل معاه كده؟ انت مش عارف ان هو لو كان المسيح الدجال كان هيخرج من غضبة يغضبها؟ في رواية تانية بقى ان ابن عمر، خد بالك بقى ان ابن عمر، طب تعالوا نعلن على نتيجة المسابقة عشان الناس مستعجلة، الناس اللي بعتوا المسابقة بتاعت المسيح الدجال، احنا قلنا هو في طبعا ناس بعتت اجابات غير صحيحه وبشكرهم طبعا والله على مشاركتهم ربنا يجازيهم على كل خير، وفي ناس بعتوا اجابات صحيحه لكن انا قلت هختار اول اجابتين صحاح. فكانت الاجابه الاولى الصحيحه من الاخت ساره شمير القاضي، الاخت ساره شمير القاضي، والاجابه الثانيه الاخت يسرى محمود من القاهره، الاجابه الثانيه الاخت يسرى محمود من القاهره. ارجو ان هم بكره ان شاء الله او بعده براحتهم يعني ان شاء الله يتوجهوا لمكتبة الصفا اللي هي خلف المسجد الأزهر في درب الأطراف، كل واحدة تاخد مجموعة كاملة من الكتب، والمفاجأة اللي أحسن من ده كله إن شاء الله هياخدوا مع ودي حاجة يعني من صاحب المكتبة ربنا يبارك فيه إن هو قال مع المجموعتين كل واحدة تاخد مجموعة ومعاها آخر إصدارين اللي لسه صادرين الأسبوع دوت، قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وسلم وتفسير جزء عامة والقواعد الذهبيه لحفظ القران برضه للاطفال، فدول اخر كتابين هيتاخدوا عشان ما تنسوش مع المجموعتين، يبقى تاخد المجموعه كامله ومع المجموعه كامله تاخد اخر كتابين تفسير جزء عام للاطفال وقصص الرسول صلى الله عليه وسلم للاطفال، ودول اخر حاجتين صدروا فهياخدوهم مع المجموعتين. مبروك عليكم، ربنا يبارك فيكم، تروحوا ان شاء الله على المكتبه وتاخدوا المجموعتين بكره ان شاء الله. طيب تعالوا نكمل بقى. في روايه ثالثه ان ابن عمر، والروايه الثالثه دي عند مسلم، في يوم من الايام ماشي فلقي ابن صياد. خد بالك، يبقى الوقعه الاولى اللي حصلت مع ابن عمر انه ماشي فقابل ابن صياد حب يختبره، راح قال له كلمه اغضبته، فلما قال له كلمه اغضبته اخذ ينخر كده وينتفخ لحد ما ملى الطريق كله ومحدش كان عارف يعدي من انتفاخه، حاجه كده زي البالونه، ورجع تاني طبعا نزل يعني، بس ايه سبحان الله يعني كان منظر عجيب جدا. فلما دخل على حفصه قالت رحمك الله ما اردت من ابن صياد؟ انا علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يخرج من غضبة يغضبها. الرواية الثانية ان ابن عمر لقي ابن صياد وكان منظر عجيب جدا. احنا عارفين لما وصفنا يا جماعة وصف المسيح الدجال، او لما النبي وصف وصف المسيح الدجال، اخطر ان في عين ممسوحة والعين الثانية ناتئة بارزة وعليها كده قطعة جلد كده نازلة متدلية على عينه، فمنظر عجيب جدا وموجود بين عينين الاثنين مكتوب كلمة كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، حتى لو ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب ربنا هيمكنه من انه يقرأ هذه الكلمة ويعرف ان ده المسيح الدجال. عبد الله بن عمر، والحديث رواه مسلم، في يوم من الايام ماشي ببعض طرق المدينه فلقي ابن صياد، لقى عين من عينيه نصرت واصبحت بارزه ناتئه واضحه جدا طالعه بره كده، فتعجب فقال: متى فعلت عينك ما ارى؟ انت عينيك دي حصل لها الموقف او حصل لها الهيئه الجديده دي امتى؟ عينيك دي يا ابن صياد ايه اللي خلاها طلعت بره وامتى طلعت بره؟ فقال له: لا ادري. فقال: سبحان الله، لا تدري وهي في راسك؟ يعني عينيك اللي هي في راسك، يعني ممكن واحد مثلا يطلع له حبايه في رجليه فمش واخد باله منها، يطلع له حبايه في ركبته وبرده مش واخد رجليه تتجلط او تتخبط برده مش دريان، لكن ده عينيك دي في وشك وعينيك طلعت بره وانت مش واخد بالك منها. فقال: لا تدري وهي في راسك؟ ثم جاء ابن عمر حتى دخل على ام المؤمنين حفصه فحدثها فقالت: ما تريد منه؟ انت عايز من ابن صياد؟ الم تعلم انه قد قال، اي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ كانها كانت بتحذر اخوها ابن عمر من ان هو ما يغضبش ابن صياد، لانه لو كان المسيح الدجال هيخرج من غضبه شديده جدا جدا، والغضبه دي هتخليه يعيش في الارض فسادا وافسادا. طب تعالى نشوف صحابي تاني حصل معاه برضه موقف عجيب جدا جدا، وبعدها مباشره بقى بعد ما نذكر قصه الصحابي دوت مع ابن صياد هنذكر بعدها هل ابن صياد هو المسيح الدجال فعلا ولا لا؟ هنذكر راي راجح في هذه المساله بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم. يبقى احنا ذكرنا قصتين لعبد الله بن عمر مع ابن صياد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكك ان هو المسيح الدجال ولا لا، واللي كتير من الصحابه شاكين هل هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال. طيب نشوف صحابي تاني مين؟ سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين. ابو سعيد الخدري حقيقة حصلت معاه قصه مع ابن صياد، قصه عجيبه جدا، وبيني وبينك انا قعدت اتخيل النهارده وانا بقرا القصه دي قعدت اتخيل نفسي لو كنت مكان ابو سعيد الخدري كان الواحد ممكن يكون مات كده من الخضه من الموقف اللي حصل له. يقول: خرجنا حجاجا او عمارا، خرجنا بيقول مش فاكر اذا كنا خارجين للحج او العمره مش فاكر، المهم بيقول وكان معانا ابن صياد ابن صائد. بيقول: فنزلنا منزلا، يعني بالبلدي كده هم ماشيين في الطريق كده رايحين يحجوا، استريحوا في مكان من الاماكن. بيقول: فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا لما نزلت استريح تفرق الناس، كل واحد كده اختار شجره عشان ينام في الظل بتاعها. جيت انا نام تحت شجره ليه جنب مين؟ ابن صياد. بختك يا ابو خليل زي ما بيقولوا، يعني بختي وقع في ابن صياد. فبيقول: فلقيته قاعد جنبي. بيقول: فاستوحشت منه وحشه شديده، شكله مخيف جدا، عينيه طالعه لبره وشكله غريب، ولما حد بيغضبه بينتفخ، فقال لك احسن انتفخ وانا جنبه يعني الدنيا تخلص معايا. فقال: فاستوحشت منه وحشه شديده مما يقال عليه، ما طول اليوم عمالين بنسمع عمر بن الخطاب بيقسم ده والله ده المسيح الدجال، وفلان بيقسم، وجابر بن عبد الله بيقول لك والله ده المسيح الدجال. فبيقول: من كتر ما الصحابه عمالين يذكروا ان هو ده المسيح الدجال، واحنا بنسال النبي والنبي لم يقطع في هذه المساله، مش يعني لان الوحي لسه ما جالوش وما قالوش اذا كان ده المسيح الدجال ولا لا. فقال: فانا استوحشت منه، يعني كل الصحابه قاعدين مع بعض وانا الوحيد اللي قاعد مع ابن صياد وربما يكون المسيح الدجال. قال: فحسيت بوحشه وخوف شديد. فجاء ابن صياد بمتاعه ووضعه مع متاعه. حب ابو سعيد الخدري انه يبعد ابن صياد عنه. فبيقول له: يعني الدنيا حر شديد النهارده ابن صياد، يعني عايز يقول له ايه؟ خف كده وخليك حلو وروح شوف لك شجره ثانيه واخد بالك، ولا اعمل اي حاجه، المهم يعني ايه ابعد عني. فقال له: يعني ان الحر شديد، فلو وضعت متاعك تحت هذه الشجره لكان افضل. يعني عايز يقول له ايه؟ خليني انا تحت شجره لوحدي وانت تحت شجره لوحدك عشان انت عارف الدنيا حر ويعني الدنيا مش ناقصه يعني. ففعل. قال: فرفعت لنا غنم. فجأة لقينا حد معدي كده بغنم. فراح ابن صياد عايز يعمل خير بقى، فراح جايب كده ايه اناء وراح طالب من الراجل يملاوله لبن، وراح جايب اللبن وراح داخل يعزم على مين؟ على ابي سعيد الخدري. فقال: اشرب يا ابا سعيد. فقلت له: والله ان الحر شديد وان اللبن حار، يعني بيقول له الدنيا حر قوي واللبن اكيد هيكون سخن، فانا مش عايز اشرب. يعني هو ما بيقولوش كده عشان حاجه، هو بيقول انا يعني كرهت ان انا اشرب من ايديه، يعني بالبلد كده قرفان اشرب من ايديه، مش عشان بيقولوا ان هو المسيح الدجال، هروح انا اشرب لبن من ايدين المسيح الدجال؟ فبيقول انا حسيت ان انا مش طايق اشرب من ايده حاجه، هو مش طايق ان هو يقعد جنبي. فاذا بالخياط يتغير وقال: يا ابا سعيد، والله لقد هممت ان اخذ حبلا وان اشنق نفسي، يعني انا خلاص بجد زهقت من الدنيا. ده مين يقول كده يا جماعه؟ ابن صياد. ابو سعيد الخدري بيقول له ليه؟ قال له: مما يقول الناس علي؟ الناس عماله تقول ان انا الدجال، ان انا المسيح الدجال، المسيح الدجال. طب ليه كده يعني؟ انا اتخنقت خلاص بقى، انا بجد انا قربت ان انا انتحر، يعني بعد كلامه انا قربت انتحر. وراح رامي كلمتين حلوين قوي قوي لابو سعيد الخدري، ولكن زي ما بيقولوا كده ايه، ختمها يعني بختمه يعني صعبه جدا. قال له ايه؟ قال له: يا ابا سعيد، ده انتم الانصار وانتم اعلم الناس وانتم اعلم الناس بحديث الرسول، ده انتم اكتر ناس سمعتوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. معقوله انتم اللي ادرى الناس واعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما انتوش عارفين مواصفات الدجال ولا صفه الدجال؟ طب ده النبي قال ان المسيح الدجال، خد بالك بقى، انه كافر. طب ده انا مسلم وطالع معاك اهو على حج. وقال ان هو ملوش اولاد، انه لا عقب له، يعني المسيح الدجال لا ينجب، لا اتجوز ولا بينجب، وانت عارف ان انا سايب اولادي في المدينه. والحاجه الثالثه ان هو قال ان هو ما يدخلش لا مكه ولا المدينه، وانا جاي معاكم المدينه ورايح مكه، يبقى ازاي انا المسيح الدجال؟ فقال ابو سعيد الخدري: والله حتى كدت ان اكذب نفسي وان اصدق ابن صياد. قال: بس كلام مقنع صحيح، كلام جميل. الراجل بيقول ده المسيح الدجال كافر، وانا مسلم، هو ابو سعيد، مش انا جاي معاكم؟ انا جاي معاكم، خارج مع النبي وخارج مع الصحابه، وطول السكه عمال بقول لبي لبيك اللهم لبيك، وقاعد معاكم اهو وبسمي باسم الله وبصلي معاكم، مش انا مسلم؟ قال له: اه صحيح، مش عارف المسيح الدجال كافر، حتى مكتوب بين عينيه كافر. خد بالك، ركز معاه في القصه. قال له: الحاجه الثانيه، هو مش النبي قال ان المسيح الدجال ما بيخلفش؟ قال له: اه. قال له: طب ده انا سايب اولادي في المدينه، يبقى لا يمكن يكون مسيح الدجال. والحاجة الثالثة يا سيدي اللي أجمل من ده كله، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسيح الدجال لا يمكن أبدا يخش لا مكة ولا المدينة، لأن الملائكة اللي موجودين على حدود مكة والمدينة معاهم سيوف مسلطة، أول ما يحاول الدجال إنه يخش هيضربوه بالسيوف، فما يقدرش يخش. طب أنا لسه جاي من المدينة ورايح مكة، إيه رأيك يا أبو سعيد؟ قال: حتى كدت أن أصدقه. ثم قال ابن صياد بعد ما قال الكلمتين الحلوين، خد بالك لو كان سكت كانت الدنيا هديت وخلاص والامور بقت جميله، وكان ابو سعيد الخدري ممكن يروح ينقل الكلام دوت لعمر وجابر وكل الصحابه يقول لهم فعلا الراجل كلامه مقنع، ده لا يمكن يكون المسيح الدجال. لكن راح رامي كلمتين في الاخر، كلمتين صعبين قوي. قال له: عارف يا ابا سعيد؟ قال له: ايوه يا ابن صياد. قال له: عارف الدجال؟ قال له: اه. قال له: والله إني لأعلم أين هو الآن، إني لأعرف مولده وأين هو الآن. فقال أبو سعيد: تبا لك سائر اليوم. لبلد كده ربنا ياخدك، يعني فاهم ازاي؟ يعني بقى انت عمال تقول الكلام ده كله لحد ما اقنعتني ان انت فعلا مش مسيح الدجال، وجاي في الاخر تقول لي ده انا عارف هو اتولد فين وهو قاعد فين دلوقتي، يعني كان واحد من العيله. في روايه ثانيه قال له بقى كلمه اصعب، بيقول له: اما اني والله اعلم اين هو الان، خد بالك، وأعرف أباه وأمه. وأعرف إيه؟ أعرف أبو المسيح الدجال وأم المسيح الدجال. فقيل لابن صياد: أيسرك أنك ذلك الرجل؟ يعني كان يسرك إن أنت يا ابن صياد تكون المسيح الدجال؟ قال: والله لو عرض علي ما كرهت، يعني مفيش حاجة بتخسر، فاهم إزاي؟ والله لو قالوا لي تبقى المسيح الدجال، يا سلام، ده أنا أبقى حاجة جميلة قوي، ده حتى المسيح الدجال مشهور قوي وبقى نجم من النجوم اللي يعني فاهم إزاي؟ ده حتى أهو بيسقط في الفضائيات أهو، واخد بالك؟ سبحان الله. فالصحابه بقى شاكين في امره، بقى انا بقول لك يعني بقى انت اقنعتني خلاص بقى ان انت مش مسيح الدجال، وفي الاخر تقول لي ده انا عارف هو اتولد فين وعارف ابوه وعارف امه وعارف هو قاعد فين دلوقتي. فبيقولوا طب تحب تكون مسيح الدجال؟ قال لهم: طبعا لو اتعرض عليا والله ما اكرهش حاجه زي كده. طب نخلص الموضوع ده بايه؟ هل ابن صياد هو المسيح الدجال؟ شفت بقى الملابسات دي كلها؟ ذكرت لك النبي عمل ايه؟ وراح وحاول يعرف اخباره ازاي، وبدا يسال وبدا يعرف وبدا يتطقس حواليه ويعرف يشوف، مش عارف يوصل. لان برضو الوحي ما جاش قال له اذا كان ده المسيح الدجال ولا لا. الصحابه يقسموا في وجود النبي ان هو ده المسيح الدجال والنبي لا ينكر عليهم. وطبعا كون ان النبي لا ينكر عليهم خد بالك ده برضو عامله مشكله مع الصحابه التانيين. يعني لما عمر بن الخطاب اللي هو اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر، الحديث المسند بسند صحيح. والنبي قال عنه ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، والحديث ايضا في المسند بسند صحيح. فكون ان عمر بن الخطاب الملهم الفطن يقسم بالله ان ابن صهيب ده هو المسيح الدجال والنبي يسكت ولا ينكر، انت عارف ان سنه النبي ايه؟ سنه فعليه وسنه قوليه وسنه الاقرار، سنه الاقراريه ان النبي يقر على امر معين يبقى دي سنه. كون ان انا اعمل حاجه والنبي يسكت وما ينكرش عليها ده اسمها ايه؟ اقرار. النبي اقرني على ان انا اعمل الحاجه دي يبقى اذا دي سنه. او ان انا اقول للنبي حاجه فيقر فيسكت النبي يبقى النبي اقر ان انا اعمل او اقول هذه الكلمه. فكون ان عمر يقول هو ده الدجال والنبي لا ينكر عليه فاعتبرها بعض الصحابه ان هي ايه؟ ان اعتراف من النبي ان ممكن يكون هو ده فعلا الدجال. طيب نخرج من الموضوع ده كله وشفنا الصحابه بقى حصل معاهم ايه؟ شفنا عبد الله بن عمر حصل معاه ايه؟ شفنا ابو سعيد الخدري حصل معاه ايه؟ طيب المجمل بقى ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال؟ قلنا كل الملابسات التي وردت في شأن قصة ابن صياد. احنا ما بعدناش عن قصة الدجال لان قلنا ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشك في ان هو هل هو المسيح الدجال ولا مش هو، والصحابة كتير من الصحابة كانوا بيشكوا هل هو المسيح الدجال ولا لا. طيب نخرج بقى بالخلاصة في هذه المسألة يا جماعة، هل ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال؟ الحقيقة احنا قلنا ان النبي كان بيشك في امره، وان سيدنا عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابو ذر الغفاري الاربعه دول بالذات كانوا فعلا كانوا بيحلفوا ويقسموا ان ابن صياد هو المسيح الدجال. لكن وكان ابن صياد كان بيسمع هذا الكلام وكان يتاذى جدا جدا من كلام الصحابه في هذه المساله. لكن زي ما قلنا اختلف العلماء في شان ابن صياد هل هو المسيح الدجال ولا لا. فالامام الشوكاني والامام ابن حجر العسقلاني والامام القرطبي والامام النووي قالوا فعلا ابن صياد هو الدجال. ولكن في المقابل شيخ الاسلام الامام ابن تيميه والامام ابن كثير والامام البيهقي ذهبوا الى ان ابن صياد ليس هو المسيح الدجال. ولذلك قال الامام ابن تيميه خد بالك بقى هراء كلامه، قال ان امر ابن صياد قد اشكل على بعض الصحابه فظنوه الدجال وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد انه ليس هو الدجال وانما هو من جنس الكهان اصحاب الاحوال الشيطانيه ولذلك كان يذهب ليختبره. وقال ابن كثير والمقصود ان ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في اخر الزمان قطعا، وذلك لحديث فاطمه بنت قيس وهو فيصل في هذا المقام اللي هو حديث تميم الداري اللي هو قصه الجخاشه. لما تميم الداري راح بالمركب بتاعتهم يعني حصل الامواج يعني ايه ودتهم كده لجزيره من الجزر ووصلوا هناك ولقوا الجساسه والجساسه خدتهم للدير وشافوا المسيح الدجال. فده اكبر دليل ده تميم الداري شاف الدجال بنفسه، شاف حاجه يعني خلقه عظيمه جدا وشافه مربوط وموجود في الدير في نفس الوقت اللي ابن صياد فيه موجود في المدينه. فازاي هيكون الدجال موجود في الدير وفي نفس الوقت موجود في المدينه؟ فده اكبر دليل على ان ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وهو ده الراي الراجح وهو راي شيخ الاسلام الامام ابن تيميه والحافظ ابن كثير والامام البيهقي، وهو ده راي راجح ان ابن صياد ليس هو الدجال ولكن هو من جنس الدجاجيله، رجل كاهن ورجل دجال ايضا ولكنه ليس المسيح الدجال الذي يخرج في اخر الزمان. سبحان الله يعني تمر الايام ويموت ابن صياد، يموت امتى؟ ما حدش يعرف بالظبط، لكن الصحابه بيجزموا ان هو في معركة الحرة اللي كانت بين الحجاج وبين أهل المدينة، في هذه المعركة بالذات فقدوا ابن صياد، ما لقوهوش خالص، اختفى مرة واحدة كده دون أن يظهر، ومنذ هذه اللحظة لم يجدوه لا في القتلى ولا في الأسرى، ولكنه اختفى فجأة. قال جابر بن عبد الله كما عند أبي داود فقدنا ابن صياد في يوم الحرة. طبعا في بعض الروايات وروايات ضعيفة جدا بتقول ان هو مات في المدينة وان هم كشفوا عن وجه ابن صياد وصلوا عليه، ولكنها رواية ضعفها الحافظ ابن حجر، يبقى ابن صياد اختفى في معركة الحرة. طيب تعالوا بقى نرجع للدجال مرة تانية عشان نشوف حال المسلمين في الوقت اللي هيظهر فيه الدجال. والثلاث سنوات اللي كان عايشها المسلمون قبل ظهور الدجال كان حالهم عامل ازاي، والدجال لما هيظهر هيظهر امتى وهيظهر فين، وفي النهاية ازاي هتكون نهاية الدجال، وفي النهاية بقى ازاي ان احنا ننجو من فتنة الدجال. في الحقيقة احنا هنقول اللي نقدر نقوله النهاردة، وفي الغالب هنحتاج لحلقة اخيرة هنختمها الحلقة القادمة ان شاء الله في قصة المسيح الدجال، وهنتكلم عن كيفية النجاة من فتنة الدجال، والموضوع خطير جدا، ولذلك خليته اربع حلقات لان ده اكبر فتنة. لو هنتكلم عن الفتن اللي موجودة في كل العصور والأزمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اكبر فتنة موجودة او وجدت على وجه الارض هي فتنة المسيح الدجال. طيب حال المسلمين يا جماعة في العصر اللي يخرج فيه بالدجال، قال العلماء وقالوا ان قبل خروج الدجال هيكون المسلمين لهم شأن كبير جدا جدا وقوة عظيمة جدا، ويبدو ان خروج الدجال ده من ضمن الاسباب اللي يعني من اسباب خروج ان هو القضاء على هذه القوة. ولذلك سبحان الله يوضح لك ان المسلمين في وقت ظهور الدجال او قبل ظهور الدجال مباشرة يوضح لك قوة المسلمين قد ايه كانوا اقوياء جدا، وقد ايه هم فعلا هيكونوا في قوة شديدة جدا، وهتكون الخلافة الاسلامية اما انها اقيمت بالفعل او انها على وشك القيام، لان انتم عارفين ان المهدي عليه السلام هيظهر قبل ظهور المسيح الدجال، وهتكون الأمة كلها معيئة، وهيكون المسجد الأقصى عاد، أنا بربط لك بين الأحداث، هيكون المسجد الأقصى عاد مرة أخرى إلى حظيرة المسلمين. والدليل أن المهدي عليه السلام حينما يصلي بالمسلمين صلاة الفجر في المسجد الأقصى ينزل عيسى عليه السلام في هذا الوقت مسندا يديه على جناحي ملكين، وينزل فالمهدي يتأخر عشان يخلي سيدنا عيسى إمام للمسلمين، لأن طبعا يعني يقينا أن سيدنا عيسى أفضل من المهدي، لأن المهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عيسى عليه السلام فهو رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل خمسة على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، يحاول يرجع عشان يخليه إمام، فيشير إليه عيسى عليه السلام أن يعني أثبت مكانك، فإنما أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل هذه الأمة، إن أنت اللي تكون الإمام. ولذلك أثنى النبي على هذه الأمة المباركة وقال من الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم، فذلك من ضمن المنقبة أو المناقب العظيمة التي أضيفت لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن واحد من أمة المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إمام برسول من أولي العزم الخمسة اللي هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. في هذا الوقت اللي يوضح لك أن المسلمين هيكونوا قوة عظمى في الأرض، هيتصالح المسلمون مع الروم، والروم هنا زي ما قلنا جماعة بكده هم أمريكا أو أمريكا وبلاد أوروبا دي كلها بتسمى الروم، والنبي عشان موضح ان احنا هنتصالح مع الروم وهنغزو عدوا مشتركا بيننا وبينهم، هذا العدو هيكون من قبل المشرق. ايه العدو ده بقى؟ الله اعلم بيه، بعض الناس بتخمن تقول يا ترى يكون الصين، يا ترى يكون مش عارف ايه، مالناش دعوه، احنا بنقول اللي قاله النبي ونتوقف عند النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي بقى ان احنا نخمن ونحن نقول يا ترى هم الصين ولا ايران ولا مش عارف ايه، مالناش دعوه بالكلام ده كله، احنا نتوقف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا امنا. انا عايز اوصف لك قبل ظهور الدجال وقبل ما اوصف لك ازاي الدجال هيظهر، بوصف لك الفتره اللي كان المسلمين او المسلمين هيعيشوا فيها قبل ظهور الدجال. وخد بالك من حاجه، قبل ظهور الدجال وده كان من ضمن اسباب الفتنه، ان هيبقى فيه ثلاث سنوات عجاف ما فيش لا مطر ولا خير ولا اكل ولا شرب، والدنيا صعبه جدا رغم قوه المسلمين، بس هيكون فيه ثلاث سنوات صعبه جدا جدا. فعشان كده لما يظهر الدجال ويقول للارض انبتي وللسماء امطري الناس هتجري وراه، اصحاب القلوب المريضه طبعا، انما اصحاب القلوب المؤمنه لن يزيدوا الا ايمانا وثباتا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نرجع للحديث، قال صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا امنا، خد بالك، فتغزون انتم وهم، انتوا الاثنين مع بعض ستغزون عدوا من ورائكم، هيحصل ايه؟ فتنصرون وتغنمون وتسلمون. ان المسلمين في وقت من الاوقات، وهي دي بدايه الصلح واضحه دلوقتي، الان العلاقه بين المسلمين وبين امريكا وبلاد الغرب الان علاقه يعني مش عايز اقول ود، بس يعني علاقه في امان ما بينهم، يعني في ايه؟ في صلح، ما فيش لا خصام ولا في حروب ولا في مشاكل، وده بدايات ظهور يعني ايه بدايات التوضيح الحديث ده بقى كلام ان فعلا خلاص في صلح الان موجود. هيحصل بقى بعد فترة الصلح دي حرب، حرب كبيرة جدا جدا، ملحمة كبيرة جدا، بس هي قبل الملحمة دي هتحصل الحرب ديت ان المسلمين مع الغرب هيحطوا ايديهم في ايدين بعض ويقاتلوا عدو مشترك من جهة المشرق. فبيقول النبي عشان بيقول ايه؟ بيقول فتنصرون، هتنتصروا بسرعة شديدة جدا، وتغنمون وتاخدوا غنائم كتيرة جدا، وتسلمون وترجعوا في منتهى السلامة. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي طلول، فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين. خد بالك انا بوصف لك الموقف اللي النبي بيحكيه بقى، فيغضب رجل من المسلمين فيدق الرجل يعني يقتله، فعند ذلك تغدر الروم. الروم اللي كانوا حاطين ايديهم مع ايدين المسلمين، اول ما يحصل ان واحد من النصارى يرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فالمسلم يقتله فتغدر الروم. طيب اختي لسه ورد سؤال من الامارات، اختي بتسال هل المسيح الدجال هل هو من نسل ابن صياد؟ ما عندناش طبعا اي دليل على هذا الكلام، وطبعا واضح ان هو مش من نسل ابن صياد، لان ابن صياد كان عايش في نفس الوقت اللي عايش فيه المسيح الدجال. معلش هو السؤال جايني في الاربيز يعني. دي نقطه بتقول هل هو اسمه المسيح الدجال ولا المسيح الدجال؟ لا يعني الحقيقه هو الراي راجح في اقوال اهل العلم، بعضهم قال ان هو المسيح وبعضهم قال المسيح، واخد بالك على اساس ان هو ممسوخ الخلقه، لكن الحقيقه الراي الراجح اللي وقفت عليه ان هو المسيح الدجال، لان هذا هو مسيح الهدى اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام الذي يسيح في الارض لينشر دين الله عز وجل، وهذا هو المسيح الدجال الذي ينشر الدجل وينشر الضلال في الارض، فسمي هذا مسيح الهدى وده مسيح الضلاله، ان ده مسيح المسيح ابن مريم عليه السلام ودوت المسيح الدجال كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فالنبي بيقول ايه؟ فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمه، وانا طبعا ايه ذكرنا الملحمه وهنذكرها دلوقتي حالا. الملحمه دي بقى هيقتتل فيها المسلمون والنصارى في ارض الشام، حتى يمر الطير امام يعني فوق هذه الجثث المقتوله دي كلها، فلا يصل الى اخرها حتى يموت، يخر ميتا من نتن الريح يا جنب الله وزخم الريحه سبحان الله، حتى تسير الخيول في الدماء للركب. الدماء انت عارفين ان الدم الرمال يا جماعه تشرب الميه وتشرب اي سائل الا الدماء. الدماء بمجرد ما بتنزل من جسد الانسان بتتجلط على وجه الارض ولا تنزل، فمن كتر ما دماء فوق دماء فوق دماء تكتر الدماء فتسير الخيول في الدماء حتى الركب. ليه؟ لان النصارى في هذا الوقت هيجوا في 80 رايه، مع كل راية 12,000 مقاتل، يعني 960,000 مقاتل، يعني 1,000,000 مقاتل تقريبا هيجوا يقتلوا المسلمين في الملحمة الكبرى. الملحمة الكبرى اللي هتكون بعد ما المسلمين يحطوا ايدهم في ايدين الروم ويقتلوا عدوا من جهة المشرق، وبعدها يحصل الغدرة ديت فيحصل مقتلة عظيمة جدا وملحمة عظيمة. تعالوا نشوف النبي وصف لنا الملحمة ديت في عجالة سريعة كده، ونشوف النبي وصف الملحمة دي عاملة ازاي. خد بالك بقى الملحمة ديت النبي بيقول ايه؟ لا تقوم الساعة، خد بالك بقى وركز معايا مع الفاظ الحديث، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق او بضابق مكان في الشام، فيخرج اليهم جيش من المدينة. خد بالك الجيش خارج من يا جماعة؟ خارج من المدينة. انا عايز اربط لك بين الاحداث، يخرج جيش من المدينة من خيار اهل الارض يومئذ، فاذا تصفوا وقفوا كده صفوف قدام بعض، خلاص الروم قدامنا واحنا واقفين كده والجيش طالع من خيارة اهل الارض من المدينه، من مدينه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاذا تصفوا قالت الروم، خد بالك بقى من دقه اللفظ، خلوا بيننا وبين اخواننا الذين سبوا منا نقاتلهم. خلوا بيننا وبين الذين سبوا، يعني اللي انتوا ثبتوهم اللي انتوا خدتوهم ماشي، وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المسلمين لما انتصروا عليهم خدوا عدد كبير جدا من هؤلاء الناس. الناس اللي خدوهم دولت لما شافوا أخلاق المسلمين وسماحة الإسلام وجمال هذا الدين العظيم أسلموا، فبقوا إخوة لنا. فلما يحصل قتال بين المسلمين في الملحمة الكبرى ديت بين المسلمين وبين هؤلاء الناس من الروم، اللي يحصل فالروم بيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، انتوا بقى يعني خليكم كده على الحياد لحظة عقبال ما احنا نقاتل اللي ارتدوا في نظرهم، يعني اللي سابوا الديانة بتاعتنا وراحوا دخلوا في الإسلام سيبونا نقاتلهم الأول وبعد ما نخلص منهم نبقى نقاتلكم. يوم المسلمين يقولوا ايه؟ لا نخلي بينكم، خد بالك ده، وبين إخواننا. هم دولت بعد ما أسلموا بقوا إخواننا، بقوا إيه؟ بقوا إخواننا. عشان كده يا جماعة إحنا ما بنفرحش القتل كافر على قد ما بنفرح بإسلامه. خد بالك إن لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقاتل الكفار والمشركين ما كانش بيفرح بقتلهم على قد ما كان بيفرح بإسلامهم. وجدت تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت قوته، وإحنا شرحنا الموضوع أكثر من مرة، كانت قوته ب4000 رجل في حياته كلها وبغزواته كلها وكل الحاجة كلها لم يقتل إلا رجلا واحدا، لو أبي بن خلف. وانت عارفين قصة قتله، ليه ما قتلش غير واحد؟ هو النبي ما كانش قادر يقتل أكتر من كده؟ النبي كان قادر يقتل جيش كامل لوحده، هما ليه ما قتلهمش رغم أنهم أذوه وأذوا الصحابة، طردوا النبي من مكة صلى الله عليه وسلم واتهموه في عرضه ودبروا 9 مؤامرات لقتله، ورغم ذلك لم يقتل إلا رجلا واحدا. ليه؟ لأن ربنا وصفه كده، قال إيه؟ قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان عايز لهم إيه؟ الجنة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هو عايزهم يسلموا، هم عايزهم عايز يعبدهم لله سبحانه وتعالى، هو مش عايزهم يتقتلوا. هو مش فرحته، فرحة النبي بإن واحد يعني لما وإن كان حديث فيه يعني مقال لما جنازة رجل يهودي معدية من قدام النبي والصحابة فيبكي النبي فكل هذا رجل يهودي يا رسول الله، قال نفس تفلتك مني الى نار جهنم، وفي الحديث مقال. واخد بالك؟ فالنبي زعلان ان واحد يموت قبل ما يسلم ويخش الجنه. والحديث الثاني في البخاري، حديث ثاني في البخاري لما النبي يسمع عن غلام يهودي مريض فيروح يزوره ويدعوه الى الاسلام يقول له يعني اسلم، او يقول له يعني اسلم يا غلام، فالغلام بيبص لابوه خايف من ابوه يهودي، فيقول له أبوه أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبتسم النبي ويخرج ومبتسم وفرحان ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. الله، شفت قد إيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ ده بالنسبة لنا إحنا بقى، إنما بالنسبة للكفار وبالنسبة للأمم الثانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول ما التقي الروم مع المسلمين في الملحمة ديت، الروم هيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلوا، بالناس اللي جم عندكم واسلموا سيبونا نقاتلهم الاول. يقولوا لا، لا نخلي بينكم وبين اخواننا، فيبدا القتال. خد بالك بقى الملحمه تتم ازاي. يوم النبي بيوضح لك ان الجيش ده هينقسم لثلاث اقسام. ركز معايا وركز معايا امي الفاضله، انا بحاول اشرح الموضوع ببساطه شديده وبقول الملحمه اللي هتحصل قبل ظهور المسيح الدجال مباشره. واضح؟ يحصل ايه؟ بيقول سينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا. اول ما يبدا القتال والجهاد ده بين المسلمين وبين الروم، في تلت الجيش هيهرب. التلت اللي هيهرب ده في الملحمه الكبرى ديت لا يتوب الله عليه ابدا. خد بالك من حاجه، الحديث دوت النبي قاله من امتى؟ من اكتر من 1400 سنه. والجيش اللي هيطلع يقاتل في الملحمه ديت الله اعلم هيطلع، احنا دلوقتي اكتر من 1400 سنه ولسه الموضوع ما تمش، يعني لسه الملحمه ما بداتش. فاذا الناس دي كلها عارفه الحديث دوت، وعارفين ان اللي هينهزم امام جيش الروم في الملحمه ديت ان ربنا مش هيتوب عليهم، ورغم ذلك هينهزم. خدت بالك؟ ربنا ما ظلمهمش، ده انتوا عارفين ان اللي هينهزم ربنا مش هيتوب عليه، ورغم ذلك انهزموا يعني فروا قبل ما يبدا الجهاد. قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، بلاش الحديث ابدا، ربنا مش هيتوب عليهم. ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله. الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. يتقتل التلت الثاني دولك افضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. قال ويفتح الثلث اللي هو التلت الاخير لا يفتنون ابدا. الله اكبر. يبقى النبي قسم الجيش المسلم اللي طالع من المدينه عشان يقاتل الروم في الملحمه الكبرى قسمهم كم قسم؟ كم قسم يا جماعه؟ ثلاثه. القسم الاولاني هينهزم هيهرب، ده اللي ربنا مش هيتوب عليه ابدا، ده النبي بيقول كده. والقسم الثاني هيعمل ايه؟ هيتقتل، هيخش ويجاهد فيقتل وينال الشهاده، ومش اي شهاده، هؤلاء افضل الشهداء عند الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والثلث الاخير هيفتحوا وهينتصروا، ودولت ربنا هيثبت قلوبهم ثبات عظيم جدا، لن يفتنوا بعد هذه المعركة أبدا، هيموتوا على الإيمان والتوحيد. ويقينا ما دام مش هيفتنوا وهيثبتوا لحد ما يموتوا، يقينا من أهل الجنة، وده تقرأوا ما بين سطور الحديث. جميل. فيفتتحون القسطنطينية، ده كلام مين؟ سيد البرية ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى التلت دوت، التلت دوت هيفتح القسطنطينية. جميل. فبينما بعد ما فتح القسطنطينية بقى فيه غنائم كتيرة جدا، فبينما هم يقتسمون الغنائم، يبقى ده فتح القسطنطينية، ركز معايا، يبقى الجيش اللي طالع دوت طالع يقاتل الجيش اللي ورايح يفتح القسطنطينية. جميل. بعد ما يفتح القسطنطينية مباشرة ويبقى ولسه بيقسموا الغنائم، وعلقوا، قد علقوا نص الحديث، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني اشجار الزيتون، خد بالك، اذ صاح فيهم الشيطان. هيقول ايه الشيطان؟ ان المسيح قد خلفكم في اهليكم، يعني المسيح الدجال ظهر في ارض الشام. يبقى اذا حصل قتال بين المسلمين وبين الروم في ارض الشام، بعد كده راحوا يفتتحوا القسطنطينية، فتحوا القسطنطينية بيقسموا الغنائم، الشيطان هيصرخ ما بينهم، شوف عشان بنتبه الاحداث، الشيطان هيصرخ ما بينهم الحقوا، ده المسيح الدجال ظهر في اهليكم اللي موجودين في ارض الشام، هيرجعوا. والكلام ده كله كده، خد بالك، هيكون المسيح الدجال لسه ما ظهرش، بس بمجرد رجوع المسلمين من القسطنطينية لحد الشام هيكون ظهر الدجال. واضح المعنى؟ يعني ساعة لما صاح الشيطان وقال لهم إن المسيح قد خلفكم في أهليكم الحق، ده المسيح الدجال ظهر في أهليكم هناك، هو ما كانش ظهر، هو الشيطان بيكذب عليهم. لكن بمجرد ما هم يرجعوا من القسطنطينية إلى أهليهم، إلى أهليهم في الشام، فيجدون المسيح الدجال. النبي بيقول إيه؟ فإذا جاءوا الشام خرج، أول ما يوصلوا الشام يخرج المسيح الدجال من غضبة يغضبها كما أخبر النبي في حديث أخرى. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، عايزين بقى يقاتلوا بقى الدجال وأعوانه، ما هو الدجال ده مش طالع لوحده، ده الدجال هيطلع وراه بقى يهود أصبهان، ويطلع وراه ناس كتير جدا، تبقى فتنة كبيرة. فبينما هم يسوون أو يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة. حلو كده؟ راجعين من القسطنطينية، واضح يا جماعة؟ راجعين من القسطنطينية منتصرين، كانوا بيوزعوا الغنائم، الشيطان راح صرخ قال لهم المسيح الدجال ظهر في الشام عند أهاليكم، واخد بالك؟ وكان الكلام ده كذب، لكن بمجرد ما رجعوا من القسطنطينية إلى بلاد الشام خرج فعلا المسيح الدجال. هم واقفين بيعدوا الصفوف وبيعزوا نفسهم للقتال، فجأة وقت الصلاة أقيمت الصلاة، مين اللي صلى بيهم؟ ده هيتحرك في روايات تانية، اللي صلى بيهم في اللحظة ديت المهدي عليه السلام. هم لسه بيصلوا فاذا بعيسى ابن مريم ينزل، فينزل عيسى ابن مريم فاذا راه عدو الله اللي هو مين؟ المسيح الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه عيسى ابن مريم لن ذاب حتى يهلك. الله اكبر. بيقول لك ان المسيح الدجال اول ما هيشوف سيدنا عيسى عليه السلام هيدوب جسمه، هيدوب زي ما بيدوب الملح في الماء. لكن سيدنا عيسى عايز يقتله، لان النبي اخبر ان عيسى عليه السلام لازم يقتله، فمش هيسيبه، فيجري وراه عشان يقتله، فيرجع تاني يستجمع قوته ويبدا يجري ويهرب من مين؟ من سيدنا عيسى عليه السلام. فالنبي بيقول ايه؟ بيقول فلو تركه، يعني لو سيدنا عيسى عليه السلام سابه من غير ما يجري وراه ومن غير ما يقتله، لو سابه لن ذاب كما يذوب الملح حتى يهلك، كان يذوب لحد ما يموت لوحده. لكن شرف لسيدنا عيسى ان هو يقتل المسيح الدجال ويقضي على اكبر فتنه موجوده على وجه الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. يقتله الله عز وجل بيد عيسى عليه السلام، يعني يقدر الله قتل المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام فيريهم دمه في حربته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يوضح لنا هول المعركة اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، وضح ان المعركة ديت من كبر المعركة دي ومن عظم المعركة والملحمة الكبرى اللي هتدور بين المسلمين وبين الروم، ان المسلمين هيتبايعوا بعض على الموت 3 ايام ورا بعض، يتبايعون على الموت ان هو محدش يرجع، هنخرج ومحدش يرجع، كلنا نموت في سبيل الله. تخيل ويخرجوا ويتبايعوا على الموت، ويجوا في اليوم الثاني يتبايعوا على الموت، في اليوم الثالث، حد ان المسلمين حسوا ان اعدادهم قليله، والمسلمين في اقطار الارض ابتدوا يقلقوا على المسلمين اللي في الملحمه الكبرى ديت، فيبتدي بقى يجمعوا قبائل المسلمين والمجاهدين من كل اقطار الارض فيتجمعون، فتكون النصرة بفضل الله في اليوم الرابع. نعرف تفاصيل القصة ونختم بها درس الليلة دي ان شاء الله سبحانه وتعالى عن نصير بن جابر والحديث رواه مسلم. وهنختم بقى الحلقة اللي جاية ان شاء الله بمتى سيظهر الدجال والثلاث سنوات اللي قبل الدجال، ومن اين يخرج الدجال، ومن هم اتباع الدجال، وايه اللي هيحصل، وهيقعد قد ايه في الارض، والملائكة ازاي هتحرس مكة والمدينة. ثم نختم في الدرس القادم ان شاء الله بكيفية النجاة من فتنة الدجال. لكن هنختم النهاردة بالحديث اللي هو بيوضح حتة الملحمة دي ازاي تمت، وازاي تمت النصرة للمسلمين على هؤلاء الروم. عن نصير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل يقول وهو مفزوع: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، يعني القيامة قامت. فقعد ابن مسعود وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. اليوم الساعة، الساعة مش هتقوم إلا لما الناس توصل للمرحلة دي، مش هيتقسم ميراث، لأن الناس خلاص هتزهد في الدنيا ومش عايزين لا فلوس ولا دنيا ولا اي حاجه، زي ما وضح النبي عليه السلام في قصه نزول سيدنا عيسى عليه السلام، قال: حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها، حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه. ثم اشار بيده نحو الشام وقال: عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام. فقال يسير: الروم تعني، يعني انت تقصد بلاد الروم يعني؟ قال: نعم. قال ابن مسعود: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت، لا ترجعوا إلا غالبة، يشترط على بعض إن نخرج مع بعض مجموعة مش عايزين نرجع إلا وإحنا قد منا، يعني فزنا بالشهادة، مش عايزين نرجع، يعني بالبلد كده مش عايزين نعيش، نخش نقاتل في سبيل الله ولا نريد الحرام. قال: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، هيقعدوا يقاتلوا من الصبح لبالليل، حتى ما يجي الليل ما حدش شايف خلاص يرجعوا، خد بالك، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، ما حدش فيهم انتصر، لا الروم ولا المسلمين، خد بالك. وتفنى الشرطه، الناس اللي هم طالعين يقاتلوا هيتقتلوا كلهم. ثم شرط المسلمون لليوم الثاني شرطه للموت، لا ترجعوا الا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ويقتل هؤلاء. والمرة الثالثة اليوم الثالث يشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يروحوا يقاتلوا من الصبح لحد بالليل ويقتلون جميعا لحد بقى إيه. فإذا كان اليوم الرابع، ده كلام ابن مسعود حديث رواه مسلم، فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، كل الجيوش الإسلامية يا جماعة طالعة من كل البلدان ورايحة الأرض الشام عشان تقاتل مع المسلمين في الملحمة الكبرى اللي هتكون ما بينهم وبين الروم فيجعل الله الدبرة عليهم، يجعل الفوز والنصرة للمسلمين على هؤلاء الروم، فيقتلون مقتلة خبالة لم يرى مثلها، حتى إن الطائر، اسمع الكلام، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني يمر من قدام من فوق الجثث من أولها لأخرها مش هيعدي الجثث دي لحد ما يخر إيه ميتا، خد بالك بقى. فيتعد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونهم بقي منهم إلا الرجل واحد، 100 طالعين من عيلة واحدة من المسلمين طالعين يقاتلوا، هيتقتل من 100 99 ويفضل واحد. ابن مسعود بيقول لك: فبأي غنيمة يفرح وبأي ميراث يتقاسم؟ هيفرح بايه؟ واحد عيلته كلها ماتت، اخوانه وحبايبه وعمه وخاله ولاد عمه ولاد خالته، الدنيا كلها ماتت ولم يبقى احد من العيله، هيفرح بغنيمه؟ مش ممكن يفرح بغنيمه ولا بميراث في هذا الوقت. خد بالك، قال فبينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس هو اكبر من ذلك. واحد عيلته كلها ماتت، في بأس اكتر من كده؟ ايوه. قال فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم في ضراريهم، قال فيرفضون ما في ايديهم، هيسيبوا كل الغنائم وكل الفلوس وكل الدنيا، فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعه، هيبعثوا 10 من الفرسان يقول لهم روحوا شوفوا وشوفوا الموضوع حصل ولا ما حصلش، هل الدجال طلع ولا ما طلعش، العشر فوارس دول هيطلعوا. اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي ايه؟ خد بالك الموضوع ده يحصل بعد ايه؟ يمكن بعد 2000 سنه من ظهور النبي عليه السلام، يعني او من كلام النبي، النبي قال الكلام ده من اكتر من 1400 سنه، ولسه كمان سنين طالعه، يعني ممكن يكون بعد 1500 سنه، قاعد 1600 سنه، الله اعلم. فالنبي بيقول ايه؟ اني لاعرف اسماءهم، العشر فوارس دول اللي طالعين يستكشفوا للمسلمين هل هو ده الدجال ولا لا؟ قال اني لاعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ، كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. في الوقت دوت هيظهر الدجال، هيظهر امتى بالظبط؟ وهيظهر فين؟ ومين اللي هيقف قدامه؟ وهيتقتل ازاي؟ وكيف ننجو من فتنة الدجال؟ ومين هم اكبر ناس هيتبعوا الدجال؟ دي الحلقة الختامية او الحلقة الختامية يوم الاثنين القادم، فجأة كبيرة جدا، هتسمع كلام عجيب جدا جدا ان شاء الله. لكن يعني عايزين نقول ان ربنا ينجينا واياكم من فتنة الدجال. فاضل بالضبط دقيقتين ندعو فيهم ان شاء الله. يعني اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم اغث اخواننا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إن إخواننا جوعا فاطمهم، حفاة تحملهم، عراة تقسوهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، يا غفور يا رحمن، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا. اللهم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه، اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها ابدا، واجمع بيننا وبين النبي واصحابه في الفردوس الاعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.